عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. نعم، وهذا حديث خبر بمعنى الأمر، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح يوتر بواحدة، والمعنى صلوا صلاة الليل مثنى مثنى. وكما سيأتي جاء هذا الحديث متفق عليه، رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه، من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني صلوا الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر واحدة. وفي اللفظ الآخر كما سيأتي الأمر، جاء الأمر إذا صلى من الليل فليصلي مثنى مثنى. وفي اللفظ الآخر صلاة الليل، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الليل مثنى مثنى. هذه الله ألفاظ ثلاثة، هذا الخبر على الأمر، وفيه الأمر كما سيأتي ليصلي الليل فليصلي، إذا صلى أحد فليصلي الليل مثنى مثنى. واللفظ الثاني خبر عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها مثنى مثنى، هذا خبر على الأمر، وهو يفيد أنه يجب أن تكون صلاة الليل مثنى مثنى، ولا يجوز أن يصلي صلاة الليل الثلاثية ولا رباعية بالسلام الواحد، لأن هذا هو الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، فلا يجوز يصلي في الليل أربع ركعات بسلام واحد أو بست ركعات، ست ركعات بسلام واحد، إلا إذا نوى وتر، إذا نوى الوتر فإنه يسرد ثلاث بسلام واحد أو خمس أو سبع أو تسع، هذا نواه وتر، إذا نواه وتر. أما شفع يصلي شفعا ثلاث أربع أو ست أو ثمان فهذا مملوء في الليل، لهذا الحديث صلاة الليل مثلا مثلا واللفظ الآخر فليصلي، والأمر للوجوب. وأما صلاة النهار فقد جاء في رواية النسائي في رواية أحمد وأهل السنن زيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن طعن فيها الحفاظ، طعن فيها النسائي وجماعة كزيادة والنهار، طعنوا فيها قالوا إنها من رواية عروة البارقي، انفرد بها عروة البارقي، وعلى هذا فتكون وخالف الأكثرين، والنسائي وجماعة يرون أنه إذا خالف أن المعول على رواية الأكثرين، قال بعضهم رواية الحفاظ تقدم رواية الحفاظ، ولهذا حكم النسائي لما رواها النسائي قال وهذا خطأ، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولكن أخذ بها صح قول، أخذ بها بعض الناس فقالوا أيضا صلاة النهار تكون مثنى مثنى، فلا يصلي أربع ركعات بسلام واحد، والجمهور على أنه لا بأس بها في النهار، صلاة النهار صلي أربع ركعات بسلام واحد لا بأس، لأن هذه الزيادة مطعون فيها، طعن فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي، قال إن مما يدل على أنها خطأ أنها لا تتناسب مع آخر الحديث، لأن آخر الحديث صلاة الليل والنهار مثلا مثلا، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، قالوا فإذا خشي أحدكم الصبح لا تتناسب مع النهار. كان شيخنا سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يرى أنها ثابتة، وأن عروة البارقي وثقة، وأن الزيادة من الثقة مقبولة، وأن لا تخالف، وعلى هذا فلا تصلى صلاة النهار إلا ركعتي كثرة الليل، والجمهور على أنها أعلم لا بأس بها، وطعنوا في رواية عروة البارقي. شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي أيضا أبدأ هذه، ووضح بأن آخر الحديث ما يتناسب مع أوله، لأنه قال فإذا خشي أحدكم الصبح هذا يناسب صلاة الليل ولا يناسب صلاة النهار، فدل على أنها خطأ، والنسائي لما رواها في السنة قال وهذا خطأ. نعم، ثقه، لكن خالف الحفاظ، إذا خالف الثقة من هو ثقة ما تكون شاذة، تكون ما لا يعمل بها الجمهور، ما يعملون بها ولو كان ثقة، لأن خالف الأكثرين انفرد بها، وخالف الحفاظ ولو كان ثقة. نعم نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال النووي رحمه الله في إن صلاة الليل مثلا مثلا قال إن هذا هو الأفضل، وإلا فلا بأس، ليس بجيد. النووي رحمه الله تكلم على الحديث صلاة الليل مثلا مثلا وقال هذا هو الأفضل أن تكون مثلا مثلا، وإلا فلا، يعني فلا بأس في صلاة الليل يعني رباعية، كان هذا ليس بجيد، يعني الأصل في الأوامر الوجوب. نعم.

إلا إذا نوى وتر هذا شيء آخر. نوى وتر بثلاث نعم. لا نعم. يمكن أشرح أحسن الله إليك على الأخ أنه إذا تلبس بالفاتحة ولو تلبس يجلس تلبس تذكر أنها زائدة. نعم أحسن الله إليك. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الغداء كأن الأذان بأذنيه. قال خلف أرأيت الركعتين قبل الغداة ولم يذكر صلاة. نعم والمراد الأذان على الإقامة كان الأذان بأذنيه فيه دليل على مشروعية تخفيف ركعتي الفجر خففهما كان الأذان كان الإقامة بأذنيه. في حديث عائشة حديث الآخر أن عائشة أخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتي الفجر تقول حتى أقول هل قرأ فيها بأم القرآن. نعم. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال نعم يعني اللي يسمع الإقامة يسرع حتى يروح يدرك الصلاة حتى تفوت الصلاة. نعم. حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما بمثله وزاد ويوتر بركعة من آخر الليل وفيه فقال به به إنك لضخم. حدثنا محمد يعني كلمة زجر أو كف شقال أقول به به هو بموحدة مفتوحة وهاء ساكنة مكررة وقيل معناه مه مه زجر وكف يعني كف عن ذلك. نعم. وقال ابن السكيت هي لتفخيم الأمر بمعنى بخ بخ قيل للزجر وقيل للتفخيم. نعم لأنه استعجل يعني كأنك ما تفهم كان قلة الفهم المراد الزجر والمراد الزجر عنه. نعم نعم يعني كان يشهد بالبلادة يعني بليد. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. فقيل لابن عمر ما مثنى مثنى قال أن يسلم في كل ركعتين. نعم يسلم في كل ركعتين هذا معنى مثنى. نعم أن تسلم أيهم بخاطر. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. وحدثني وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرني عبيد الله عن شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو نضرة العوقي أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح. نعم لأن الوتر يفوت في طلوع الصبح ينتهي صلاة الليل وينتهي الوتر تكون بعد ذلك تقرأ تقضي صلاة من الليل في الضحى. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وهذا الحديث فيه تفصيل هل الأفضل الوتر أول الليل أو آخر الليل. هذا الحديث فصل قلنا من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. إذا كان الإنسان يخشى أن لا يقوم من آخر الليل فالحزم أن يوتر أول الليل. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالدرداء وأبا هريرة بالوتر في أول الليل. كان أبو هريرة يدرس الحديث ويتأخر في الليل فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر أول الليل. إذا كان الإنسان يخشى صاحب أعمال أو ما نام إلا متأخر خشي أن لا يقوم آخر الليل يوتر أوله. أما إذا طمع أن يقوم وكان له عادة وغلب على ظنه أن يقوم آخر الليل فالأفضل أن يؤخر الوتر آخر الليل صلي ما قسم الله له ثم يوتر. نعم. شيخ إذا صلى الرجل خلف إمام فأوتر الإمام بثلاث. نعم ويريد يستحو لا يستحو الأفضل يسلم معه ويصلي آخر الليل بدون وتر كما سبق. هذا هو الأفضل. قال بعض العلماء

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. يجاب هذا ما في إشكال، إنما الإشكال نشأ من كون بعض الناس شبه نزول الخالق بنزول المخلوق، يقول الله أعلم أنت في أي مكان في الأرض، فإذا جاء ثلث الليل الآخر هذا وقت التنزل الإلهي، الله ينزل كما يشاء. وأما بعض الناس، هذا هو جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب شرح حديث النزول، أنه سأل اثنان، سأل السائل وقال إن الأرض تختلف، وأنه قد يكون ثلث الليل في جزء من الأرض، ويكون في مكان آخر من الأرض نهار، أو يكون أول الليل، فيلزم من ذلك أن يكون الرب في كل وقت يتنزل، تنزل ثلث الليل في هذا المكان، وفي أمريكا مثلا يكون فيها نهار ويكون عندنا ليل، ويكون مثلا إذا كان عندنا نهار يكون عندهم ليل، يكون يتنزل ينزل الرب سبحانه وتعالى في النهار وفي الليل وفي كل وقت. هذا ناشئ عن كون الإنسان شبه نزول الخالق بنزول المخلوق. نحن نقول لا ينزل ولا نكيف، الله أعلم الكيفية، ينزل سبحانه وتعالى كما يشاء، وأنت إذا كنت في أي مكان من الأرض إذا جاء ثلث الليل هذا وقت التنزل الليل، هذا هو وقت التنزل الإلهي، ولا ولا ولا في إشكال. إشكال لما نشأ كون الإنسان وقع في نفس التشبيه. نعم، يمسك عن السؤال هذا؟ لا ما يمسك، يجاب عنه وقال هذا السؤال باطل من الأساس، ناشئ عن التشبيه. نعم، نعم، يحتمل أنه وهم بعض الرواة، قال بعضهم نعم، كل هذا اللي عليه الحديث. نعم، سب حسن الله يكسب التأويل للأوزاعي ومالك. نعم، ما هو صحيح. نعم، لا خلنتها، ما تقضى صلاة الضحى. نعم، وفق الله الجميع. طلب